في قديم الزمان عاش نبي كريم وهو سيدنا يعقوب ابن النبي إسحاق ابن النبي إبراهيم. كان له 12 ولدا، من بينهم يوسف عليه السلام. عندما بلغ عمر إسحاق عليه السلام 40 عاما تزوج في حياة إبراهيم عليه السلام، وكانت امرأته عاقرا، فدعا لها الله جلت قدرته فحملت وولدت له غلامين توأمين، عيسو والذي تسميه العرب العيس وهو والد الروم، والثاني خرج وهو آخذ بعقب أخيه فأسموه يعقوب، وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل. كان إسحاق يحب العيس أكثر من يعقوب، وكانت زوجته تحب يعقوب أكثر من العيس. حدث خلاف بين يعقوب وأخيه العيس، توعد على أثره العيس يعقوب بالهلاك، فعلمت أمهما بنية ولدها العيس، فطلبت من إسحاق أن يأمر يعقوب بالذهاب عند خاله الذي بأرض حران، وأن يبقى عنده حتى يهدأ غضب أخيه. وهل ذهب فعلا؟ نعم يا أحمد، ولكنه في الطريق، وعندما أدركه المساء نام، فرأى في نومه معراجا منصوبا من السماء إلى الأرض، والملائكة يصعدون فيه وينزلون. فلما أفاق من نومه فرح بما رأى، ونظر لله إن رجع إلى أهله سالما أن يبني معبدا لله سبحانه وتعالى، وسمى ذلك الموضع بيت إيل، أي بيت الله، وهو موضع بيت المقدس اليوم. فلما قدم يعقوب إلى خاله وجد أن له ابنتين، الكبرى ليا والصغرى راحيل، فخطب الصغرى لأنها كانت جميلة، فشرط عليه أبوها أن يرعى له الغنم 7 سنين. فلما أتم 7 سنين وقام أبوها وليمة كبرى وزف إليه ليا، وكان الوقت ليلا، فلما كشف يعقوب الخدعة سأله يعقوب: يا خال، لماذا غدرت بي وزوجتني ليا؟ إن العادة عندنا ألا نزوج الصغرى قبل الكبرى. قال يعقوب: ولكنني أردت راحيل. اعمل لدي 7 سنين أخرى وأزوجك راحيل. وكان زواج الأختين عندهم جائزا، فعمل يعقوب 7 سنين أخرى وتزوج راحيل، وأهدى لابان لكل من ابنتيه جارية، فولدت ليا له العديد من الأولاد، فوهبت له راحيل جاريتها فولدت له أولادا، ثم وهبت له ليا جاريتها فولدت له أولادا، وأنجبت له راحيل يوسف عليه السلام. وبعد أن أتم سيدنا يعقوب عند خاله 20 سنة استأذنه بالعودة، فرجع إلى دياره ومعه زوجتاه وابناه وكثير من الإبل والأغنام والعبيد. وبعد أيام من السير سمع أن أخاه العيس قد خرج له 400 رجل. وماذا فعل سيدنا يعقوب؟ خاف غضب أخيه ودعا ربه أن ينجيه، وأرسل لأخيه الهدايا من الإبل والأغنام حتى يرضى عنه. فلما لقيه العيس ظن يعقوب أن أخاه سوف يقتله، ولكنه لم يفعل، بل عانقه وأخذ يبكي. فرجى يعقوب أخاه بأن يقبل هديته، ثم ولدت له زوجته راحيل ولده بنيامين. ولقد حدثتك يا أحمد عن الحزن الذي أصاب يعقوب عليه السلام، وذلك عندما تآمر أبناؤه على يوسف عليه السلام، والذي كان أحب أبنائه على نفسه، حيث إنهم أخذوه معهم ورموه في البئر ورجعوا لأبيهم يبكون ملصقين التهمة بالذئب على أنه أكل يوسف. لذلك أنت تسمع يا أحمد في الأمثال هذا القول: أنا بريء من هذا العمل كبراءة الذئب من دم يوسف. فعندما أحضر أبناؤه قميص يوسف ووضعوا عليه دم شاة على أنه دم يوسف، لاحظ يعقوب عليه السلام ملاحظة ذكية، وهي أن القميص غير ممزق، فلو أكله الذئب حقيقة لمزق الذئب القميص. لذلك قال يعقوب لأبنائه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. حزن يعقوب كثيرا حتى أن عيناه ابيضتا من الحزن وفقد بصره، وبقي على هذا الحزن والحب ليوسف لأعوام وأعوام. وكان إيمانه بالله وحبه ليوسف من أهم عوامل صبره تلك السنين الطويلة، حتى التم شمله أخيرا مع ابنه يوسف وقد أصبح عزيز مصر. وبعد سنين تحققت رؤيا يوسف والتي رواها لأبيه من قبل، حيث قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وعندما حضر سيدنا يعقوب الموت جمع بنيه حوله وقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا له: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فلما اطمأن سيدنا يعقوب إلى أن أولاده لن يغيروا من بعده في دينهم شيئا، وأنهم يعرفون دينهم وتعاليمه ويتمسكون بها، استراحت روحه وتوفي عليه السلام وعمره 147 سنة. إن هذه القصة ممتعة جدا ونستفيد منها الكثير من العبر.